لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى وقد أضلوا، يعني الأصنام التي أضلت كثير من الناس. دعا الله لله يأتي الله يعطينا بركته وأشياء من هذا القبيل يقوم يعبده. فإن إنه يعني حدثني شيخنا شيخ الإسلام محمد بن العلوي رحمة الله عليه، قال إنه كان رجلان فقيران في بلد، وكان صديقين حميمين، فقال أحدهما الآخر يوم الأيام: في المكان الفلاني يوجد حمار ميت، تعال في هذه الليلة نحفر له وندفنه ونحشوه بخور وشمعة وندنبكي عليه ونقول هذا شيخنا، هذا قطب، هذا ولي من كبار الأولياء، يمكن يجيب الله رزق، لأن هذا الشغل راه ما عشناش فيه. مشوا عملها كذلك، كل من مر عليهم يزور ويعطيهم. يوم ما مضى شيء قليل من السنين حتى صارت وين هذاك بني قصر وهذاك بني قصر، وناس جي من البلدان بعيدة جي باش اسمه سيد المخفي، تذبح على سيد المخفي، وصاروا يحلفون به. حتى مرات خاصمه هو صاحبه يعني على حساب شيء ذاك الشيء النذور اللي جي وذاك الشيء، قال تحلف السيد، قال لك انا بيدي بيك دفناه، خلينا تخلي يحلفوا به، اما احنا ما يمكنش يحلف بينا حد فينا. فالان هذا الجهال غير بني لهم قبه ولا حط لهم حتى، وسبحان الله العظيم هذا الشيء موجود في مصر وفي المغرب، موجود كذلك في النمسا في أستريا. كل ما مشيت لقيتها حجيرات ولقيت هذا البخور بخيرات وكذا، يعني هذا الشيء ماخوذ من الكاثوليكيين قطعا. وكذلك يعني احد الاسبانيين المسيقين ألف كتاب سمى إسلام كريستاندو، قال كل ما عند المسلمين الآن فهو من عنده أخذه، الإسلام المتنصر، كريستاندو المتنصر. وقد أضلوا، يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها كثيرا، فإنه قد استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم. وقد اتفق المحققون من أهل العلم على أن أصل عبادة الأصنام هو الغلو في الصالحين، قبور الصالحين، وتعظيم قبورهم واتخاذ المساجد عليها. لازم تكون مغطية مع الأرض، يعني لا يردوا إلى قبر ذاك التراب اللي أخذوا منه يردوه ولا يجدوا أبدا. قال جعفر الصالح: كل ما زيد على القبر من غير التراب القبري هو ثقل على الميت، والله تعالى يعذب به الميت إذا أمرهم بالبناء عليه، وإذا بنوا وتبرى منهم فيسموا عليهم هم. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة، يتذكروا أفعالهم ويقتدوا بهم، ولكن ذهب ذاك الجيل وجنجل أخر عبدهم من دون الله، ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهد كاجتهادهم. نعم. ويعبد الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس إليهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. وقال ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. إذا بنينا عليها قبة وعكفنا عليها ونجتمع عندها ونعمل عبادتنا وصلواتنا وذلك الشيء، هذا كراه من احترام لهم، وهذا كفر بالله، يفضي إلى الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجدا، يحذر ما صنعوا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب أحد أبدا، ولكن سبب طرد الله اليهود والنصارى من رحمته أنهم جعلوا مساجدهم وعبادتهم ودعاهم عند قبور أنبيائهم. يحذر مصنعه يخوف مصنعه. ولولا ذلك لا أبرز قبره، ولولا أنه خافي يعمل عليهم سيد يعمل عبادتهم عنده لخلهم يدفن في الفضاء بعيد، غير أنه خاشي اتخذ مسجد، ولكن خاف لمشي يعمل عليه المسجد ويحمل محل عبادة. وأن دخل في مرضه الذي لم يقم منه. وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها. ربي أنا أتوسل إليك بفلان وفلان، فإن شأن الله أعظم، أعظم من أن يقسم عليه ويسأل بأحد من خلقه، وإنما يتوسل إلى الله تعالى به. أسألك بأنك أنت الله لا إله وحدك لا شريك لك، الملك الحق، وبإسمائه وصفاته، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجدون ما كانوا يعملون. فبإسم الله وصفاته، وكذلك بالأعمال، الأعمال الصالحة التوسل بها الله تعالى. فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم 3 نفر أوهم المبيت إلى غار في جبل، فانحدرت صخرة من على الجبل فسدت عليهم غارهم، فقال أحدهم: إنه لا ينجيكم من هذه المصيبة إلا أن يتوسلكم كل واحد منكم الله بعمله الصالح. فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهل ولا مالا، فندى بي طلب الشجر يوما فلم أولح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما ووقفت انتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر، والصبيت يتضون حتى قدمي، اللهم إن كنت فعل ذلك ابتغاء وجهي كفر غام نحن فيه. فانزح تحت صخرة وراءوا النور، ولكن ما يقدر الرجل يخرج، ولكن استبشروا بأن هذا هو بالدعاءه. ومعنى هذا الكلام أهل حديث: اللهم إنه كان لأبوين، يقول: يا ربي أنت تعلم بأنه كان عندي الوالد والوالدة كبير جدا شارفين طاعن في السن كثير جدا وضعاف، كنت إذا روحتنا المواشي التي تحلب من الرعي من المرعى أول بدأ بغبقهم، والغبق هو ما يشرب في المساء، والصباح ما يشرب في الصباح، بدأ بعشاهم الحليب حلبها لهم وأعطيهم يشربوه، عاد تفكرنا في المسي ولا في الأولاد ولا في الزوجة ولا في الخرفان. فحلبت لهم غبق، قال: ما أنا ما لقيتش ما تأكل المواشي، وبعد شوية المر رديت الغنم وجيت لقيتهم نايمين، فحلبت لهم. أنا كرهت أن أغبق قبلهما هل ولا مال، ما حبيت أعطي لا الأولاد ولا الزوجة ولا نفسي ولا الخرفان، حلبت لهم الحليب وبقيت أنتظر استيقاظهما، والقدر القدح على يدي حتى طلع الفجر، فاستيقظا فسقيتهما غبوقهما، وأولادي بكون تحت قضية ما أعطيتهمش. الله يا ربي أنت تعلمنا أنا عملت هذا الشيء وجهك، فرجعنا الله تعالى فرج عليهم، زحزحت الصخرة لكن ما قدرش يخرجوا. وقال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كانت ابنة عم، وكنت أعشقها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردت عن نفسها فامتنعت حتى جاءتها سنة فجاءتني فأعطيتها 20 أو 100 دينار ذهبا على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعت بين رجلها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب شيء إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرجعنا ما نحن فيه. ذات الصخرة فرجت غنم لا استطيع الخروج. هذا حكايته. قال: يا ربي أنت شاهد وعالم، بلي كانت أحد من بنات العم، وكنت أشقها عشق شديد أشد العشق، وكثير ما أنا طلبت منها الزنا وامتنعت، احتاجت عامل جوع، وعامل جوع أنا رأيته، أنتم ما رأيتم ببركة الاستعمار ما رأيتم، لكن أما على الاستعمار وجه الجوع، أنا رأيت الجوع في الجزائر في وقت الحرب، لأن الغواصات الألمانية كانت تضرب قريب من وهران من الجزائر، فما ما يقدر ما يقدر، فشفت ناس يموتوا في الشارع أمام عيني هكذا. جاء عام الجوع، جات هي مسكينة ما عندها ما تأكل، هو عنده غني، مش يعطي أعطاها كيس طحين ولا خبز، لا أعطاها 120 دينار ذهب، 120 دينار ذهب، على أن هذا الشيء اللي كان يطلب منها وهو الزينة تسمح به. قال فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله، خاف الله، هذا خاتم الله لك، كانت بكر بس وخاتم ما عندك حق. قال قمت لها ويحب شيء إلي، والله تعالى استجب دعاه، وتفرجت الصخرة أيضا انحدرت قليلا، ولكن ما يخرج لو رجل يخرج، ولكن تبشر خيرا. وقال الثالث اللهم إنه كان لي أجراء، يسمى المغاربة عمال وخدامين، فأعطيت كل واحد أجراء إلى رجل منهم، ترك الذي له وغاب عني، فثمرت له أجره، يعني أجرته ثمرتها، تحركت بها بالبيع والشراء، وكان 60 ساعة من الرز. فغاب زمان طويلا حتى صار ذيك التجارة بلغت، صارت إبل وراعيها عبد مملوك، وبقر وراعيها عبد مملوك، وغنم وراعيها عبد مملوك. بعد زمان طويل جاني قال يا عبد الله اتق الله واعطني حقي، فأخذته إلى تلك الإبل والبقر والغنم وقلت كل هذا حقك. قال اتق الله واستهزئ بي، قال لا تهزئ بي. فساقها اللهم أنه كنت بعد ذلك تغفرنا عنه، فالفرد تخرى قرر يمشون. هذا التوسل بالأعمال الصالحة، هذا صحيح، ومن الأعمال محبة الرسول واتباع الرسول، إذا كان حقا يتبعه ويحبه، لا يقول ينقل بجاه رسول الله فإحنا أنا محبة الرسول، لا لا البدعة هذه، ما قالها النبي ولا قالها الصحابة أبدا. ولكن إذا قلت كنت أحب الرسول كما أمر الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا كنتم تحبوا الله أبغيتوا الله يحبكم ويغفر ذنوبكم اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول أن توسل به الله إذا وفق الله إليه، اللهم باتباعنا الذي تكرمت عليه لرسولك صلى الله عليه وسلم قضى حاجاتنا، حسن سيتوسل بعمله إلى الله تعالى. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائها وعبادتها وسؤالها الشفاعة من دون الله، خطبنا كل شيء، واتخاذها أوثانا توقد لها القناديل وتجعل عليها الستور والشموع تقع عليها الستور، ويطاف الرحمن الرحيم المرأة بفرجها فيزني بها عند القبر الرجل، فانكر عليهم. فلما رجع إلى بيته قدموا له طعام وكان من سمك، فوقف له عظم صغير في حلقه لا يصعد ولا يهبط، فبقي سنتين وهو القيح يخرج من فمه الدم وقطرة حليب باش يعيش. فلما يعني تذكر قال يمكن هذا الشيخ أحمد البلداوي لما نكرت على ذلك الناس اللي يجنون عند قبره هو أعطاني هذا الضربة هذه، فتاب له هو واندم. فسقط صبي من درج على ذلك قال وخرج العظم، هاجي قريته في الطبقة الكبرى الشعراني أحمد البداوي. ولكن كنت أظن هذا الشيء كان زمان ماشي بقي له الزمان، ولكن لما زرت الشيخ حسن عبد الرحمن، الشيخ حسن عبد الرحمن يعني مثل محمد عبدوه وفي قرانه في زمنه، لكن هو تأخر حتى دركته أنا. فهذا مؤلف كتب وموحد وغني أيضا، عنده أراضي كثيرة وعنده فلاحين. قال لي هذا الشيء باقي إلى يومنا هذا، الشغل كان في زمن الشعراني. ولما دعانا أخوه وهو شايب أيضا حتى هو أكبر منه سنا فوق 70، قال له حدث محمد تقي الدين حدثه، قال الله يغفر لنا، أنا زنيت بامرأة عند قبر البدوي باعتقادنا أنه ما عليه حلال يرجع مغفور له. صح، تسير العزيز الحميد ذكر هذا. هي النساء يتبرعن عند الأضرحة بلحومهن. فالآن هذا كان في زمن الشعراني وراه باقي إلى يومنا هذا. واعتبر الأضرحة كلهم هادشي اللي كاين. لا تقول لي أقتنت عليك سنتين وما تقدر تقول تعالى ولا لا لا لا غيره كان يعني أمام الناس المغاربة ما يعمل المغاربة ما يعمل هذا كما عمل قدام الناس هكذا. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادتها واتخاذها عيدا ومنسكا. هذا القطب العظيم، هذا اللي عمره بقصه ما يخيب، اللي بغش حاجة يعطيها له تعالوا يلا عبدوا طلبوا حيثكم. ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. هذا يضمنوا الجنة يعني الذي خدمه. فلا في جوهر المعاني من كلام أحمد التيجاني اللي هو شيخ التيجانيين، قالوا اعلموا أنه لا يستطيع أحد من الرجال لا من كبر شأنه منهم ولا من صغر أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب، ولو عملوا من ذنوب ما عملوا وبلغوا من معصم بلغوا إلا أنا وحدي، ووراء ذلك ما ضمنه لي فيهم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أمر لا يحل ذكره ولا يرى ولا يعرفه إلا في الدار الآخرة. بشرى المعتقد على رغم أن في المنتقد رغم أن في القرآن على رغم أن في القرآن لا تقول معصره وصف الناس من النار جهنم خالدين فيها. قال لا، إذا كان من أصحابي وأخذ وردي وطريقتي يعصي ما شاء أبدا. صاحبي لا تمسوا نار وقتل 70 نفسا. والله إن في نبي يدخل أمته كلها. سيدي النبي قال فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي وارقدي نفسك من النار لو غنيتم الله شيئا لما أنزل الله تعالى هو أنزل عشاك الأقربين. هكذا قال يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار وغنيتم الله شيئا، يا عباس عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار وغنيتم الله شيئا. لكن النبي مقصود دخل فاطمة للجنة إذا ما سحقت النار. ومرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة مقبلة من جهة القبور، قال يا فاطمة من أين أقبلت؟ قالت ترحمت على أهل هذا البيت مشيت عزيتهم وجيت. قالت تعالك باغتما هم الكودع، الكودع يسمى المقبرة. قالت لا، كيف وقد سمعتك تقول ما تقول فيها؟ قال لو بلغتها معهم لو تدخل الجنة تحت يدخلها الدعاء بيك يعني عبد المطلب، فهو لا يدخل الجنة لأنه يعلم من شريعة إبراهيم وإسماعيل أن عبادة الأصنام هي الكفر كما قال الله تعالى وإذا مسكم الضروء في البحر ظلمت عيون الآية فلما جاءكم البر عرضتم. إذا اشتد الخطر في البحر وبغت سفينة غرق يوحدون أهل مكة ما اذكروا صنم ولا ملك ولا شيء أبدا والله، فإذا جاءكم البر عرضتم جاءكم البر عودوا رجعوا الشرك. وهؤلاء بالعكس إذا اشتد الأمور يدعون الأولية. أنا بنفسي كنت مرافق الواحد نادل هواري وأنا أمشي تشرط في إسحاق وجمعت 50 ريال حسنية والحاصل يعني شفتوا أنا هذاك يعني أيتم قيل في ذلك الزمان هم أكثر ناس غدرا يطعمون الضيف وقتلوا على 4 ريال وهو وصلنا أيتم قيل وصلهم في الصبح في الضحى وكان يمكن وصل تنفيذ وقعد عندهم وتكلم معهم والمام جينا يطردني. هيو قلت أنا خلاص هذه الليلة أموت فيها. ولما قرب الشمس تغرب جلست أنا قريب من الخيمة وصرت يا سيدي فلان ولي أتى فلان خط يا سيدي فلان خط لما حسبت لقيت 84 خط لاشتغلت بهم وما قلت يا الله. وهذه المرة جتني قلت يا حنيني هذه كلمة تودد راه المرة بتجع لهذه الخيمة وراهم كل رجالنا يروحوا لا تقول احنا بخلاء راه عندنا القديد وعندنا اتاي وسكر ولكن لحم الجديد لحم راهم تروح معهم مشيت لقيته قدامي قال سي محمد من قرف هنا سير بحالك سير بحالك. وشيخ راح له ضربيه فوق ضربيه فوق ضربيه فوق الخيمه جالس هكذا فوق العرش. قال هذا الولد مين هو؟ قال لي من تفين انت؟ قال تعال ولدي انت منين من تفين انت؟ ما يعرفش بلي هذاك فيلان اذا في المرض من الولد الغازي. فقلت لنا ونستعمل خاطر الهلالي قال الله يرحمها روح تعال ولدي وصعدني فوق العرش وقعدت على جنبه خلاص ولا واحد يقدر يمسني ابدا. ايوا قعدت معه حتى قعدت لما بغى جا وقت النوم انا جابوا لي يعني انا وياه صحن قضوان بولفافه كلها حتى شبعنا وهم قسموا غير بالوحده بالوحده وانا جابوا لنا يعني صحن ملان بالشواء واكلنا وحده خلينا وهم عملوا على الشرفد. اعترفوا هذه ولا ما تعرفوا؟ نعم الحاصل الحاصل لما جاء النوم قال ينزل تحت التنام وعملوا له ستارة وجابوا له مرة بيتها معه. أنا ما يهمني هذا الحاصل الصبح قلت بغى أروح معك أنا حتى أقاطر أنا خايف من هذا ولد هواري يشوف. قال لي أنا أروح أودك الآن إلى تنفيت وسأودك مع القفلة. فهو ركب على الفرس ونوره كل ما جمع من لصوص قطع فريق شافوه يجي يقبلوا رجله في الركاب يبوسوا رجله في الركاب قدمه. قلت بقى عندكم الغنم الخرفان؟ قال نعم نعم سيدي غير جيت نعطيها. انت بقى عندكم السمن بقى عندكم الصوف؟ نعم سيدي حاضر. هو هذا الشيء علاش؟ مش هو متقي مش متقي ولكن سيد الغازي جدو هو اذا عظمه يقضي حاجته. هو شرح شايع في المغرب نقول لهم سيد الغازي وقف وكل هذا قد علموه بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. الغلو في قبور الصالحين ضد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو أكبر وسيلة للشرك والكفر من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. لا يطلب إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية. يقول لا تنذر شيء لهذا ولا تبنوش عليه قبة راه تنقصه راه سبه وضيع له حقه. فهذا لابد يشور فيها لابد يضربه. وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم لا حرمة لهم ولا لا كرامة لهم ولا قدر. فتفيل الزان يقول أهي يجمون عليه السريف. هم يتكلمون الآن وكلام بعض المغاربة اللي نقلوا الشين يجعلوها سينو والجيم يجعلوها زاي. أهي يجمون عليه السريف زيب الناس واحد لنا نقسمه في هذا النهار المبارك وما يقسم ناسي. شوفنا شي واحد لنا خداعه وما يخدعناش. هذا يطلبها من الشيخ علي الشريف واللي على الشريف يساعد الخداع. فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى في سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قلت ما يعطي إلا الله ولا يمنع إلا الله ولا يحيي ولا يمت إلا الله يغضبون يكفرون. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون تغضب قلوب الذين أمن آخر أذكر من دونه أذكر الوالي الفلاني والوثن الفلاني ولا يستبشرون يفرحوا. وسر ذلك في نفوس كثيرة من الجهال والطغاة وكثير من ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد. عادوا أهل التوحيد أقول كركوا هابي هذا كن كور صالحين ورموهم بالفضائع ونفروا الناس عنهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك. الآن هذا واحد شيخ درقاوة اسمه العربي الدرقاوة، وشيخ تجاني اسمه أحمد تجاني، وكانوا معاصرين. مرة العربي الدرقاوي تمدد في المسجد، قال الصلاة على الجنازة. قال ما هي الجنازة؟ الرجل مات في الله. تجاني قالوا كذبت، ما وصلت إلى هالدرجة أنت. قال كذبت ما كذبت وتسابوا وتشاتموا. هذا هو لأن بدأ العداوة بين الدرقاويين والتجانيين. قال تعالى في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني المشرك بالله الذي يعبد غير الله مش هو ولي الله أبدا، ولي الله هم المتقون الذين يتقون الشرك ويوحدون الله ويتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون كتاب الله ورسول الله، هم أولياء الله. أما هذا اللي يعبدون غير الله تعالى يكون خير الله ويعبدون غير الله، هذا المشركون. عن أبي واقد الليثي قال السلام خرجنا مع رسول الله. أظن هذه القصة طويلة شوية فنقفها هنا نختم. عندي واحد قصص على ضغط الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين ونحن حدثاء عهد بالكفار بالكفر. ونحن حدثاء عهد بالكفر. رقم السلام. وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة يقال لها ذات أنواط في ذات أنواط فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم الذي هذا مو صحيح. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا سهلكوا جحر ربنا سركتموه. أبو واقد الليثي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنا أسلمنا منذ قريب، يعني ما تفقهنا في الإسلام ولا تعلمنا كثيرا. وتوجه رسول الله إلى حنين وكان فيها يعني غزوة عظيمة قتال بينه وبين الكفار. فرأينا سدرة للمشركين الكفار يسمونها ذات أنواط، أي صاحب التعاليق، يعلقون بها ساحة البركة. ويتبركون بها. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يا رسول عيلة نحتحن شجرة نتبرك بها ونعلق عليها سلحتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، يعني من الغضب والتعجب من جهلهم. إن السنن هذه هي الطرق التي سلكها المشركون وقوم السابقون فكفروا. والله اللي روحي بيده إنكم قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم عليها، لما مرت بني إسرائيل يقوم يعكفون على الأصنام لهم يعبدون الأصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم عليها اجعل لنا احتعنا أصنام، قال لكم إنكم تجهلون لتركبن سننا من كان قبلكم. راكم هذه الأمة المحمدية لا بد في آخر الزمان تتبع طرق ذوك الأمم السابقة اللي كفرت بعد الإسلام وتشرك بالله وتكفر بالله، وهذا هو نراه الآن في كل مكان، الشرك بالله والكفر شائع وهو المعروف عندهم والتوحيد هو المنكر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بقوله لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم خالفهم ولا تأتي أمرهم على ذلك، واحد الجماعة ولو قليلا من أمتي لا بد يبقون على الحق مستمسكين به لا يضرهم لخالفهم ولا اللي عندهم وجفهم حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله؟ هو ريح يبعثها الله تعالى فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلى الكفار، فعليهم تقوم الساعة. في المؤمنون الله تعالى لا يتركهم حتى ينظروا هو يوم القيامة، يقبض أرواحهم قبل يوم القيامة بذلك الريح اللي يبعث عليهم. قال محمد تقي الدين: تأمل أيها الموفق لاتباع كتاب الله وسنة رسوله. تأمل أيها الموفق لاتباع كتاب الله وسنة رسول الله. المحقق لتوحيد الله هذا الحديث الذي لا يعبد إلا الله ولا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد فيه مسائل: الأولى أن من قل علمه ولو كان من أهل القرون الأولى المصاحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد التبس عليه الأمر. المثال الأولى نستفيدها من هذا الحديث أننا نعلم أن كل من قل علمه ولو كان من أهل القرون القرون الأولى لينصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم ما بقوا زمن طويل في الإسلام حتى يتعلموا، ولذلك طلبوا من يعملهم سدرة عينها لهم في عبدها من دون الله، لأن تعليق الأسلحة والتبرك هذا هو العبادة من دون الله. هذه المسألة الأولى. وتخفى عليه بعض أنواع الشرك فقد خفي على أولئك القوم لأنهم ما صحبوا النبي مدة طويلة، أسلموا من جديد وخفي عليهم أن اللي تبرك بالشجرة التي يعينها الرسول عليه الصلاة والسلام يكون شرك وكفر بالله، خفى عليهم حتى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعصمه من الوقوع فيه إلا الاستنارة بأنوار السنة المحمدية. فلا يمنع من الوقوع في الكفر إلا التمسك بأنوار السنة المحمدية التي تنور قلبه، فلا يقدر أحد يضل له ولا يخرج عن الإسلام أبدا، لا شيخ طريقة ولا منجم ولا مدع ولا كذاب ولا مضلل أبدا. والرجوع إلى كتاب الله وبيان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم وبيان الرسول الكريم، لأن القرآن مجمل ما بين تفاصيل، الذي بينها هو الرسول بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. فمثلا الله أمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مرارا كثيرا، ولكن ما بين لنا كم صلاة في اليوم، خمس صلوات، وكم ركعة، وكم ركعة في الصلاة الصبح اثنان على الدوام، الظهر أربع، وإذا كان مسافر ركعتين، العصر مثلها، المغرب ثلاثة على الدوام، العشاء أربعة للمقيم وركعتين للمتبحث، ما بينها إلا الرسل بأقواله وأفعاله. فلا غنى القرآن وحده بدون بيان الرسول لا يكفينا أبدا، لا بد أن نتعلم أيضا حديث الرسول حتى نفسر به القرآن. وكذلك الزكاة. فمثلا القرآن ما قال لنا إن الإنسان إذا ملك الغنم لا تجب عليه الزكاة حتى يكمل 40 شاة، وإذا ملك البقر لا تجب عليه الزكاة حتى يكمل 30 بقرة. هذه كلها بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقال في الصيام وفي الحج وفي الأحكام وفي فصل الخصومات بين الناس وفي كل شيء. وكذلك فعل أبو واقد وأصحابه وأصحابه فإنهم حين ظنوا أن التبرك بشجرة بإذن يؤذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس به، قالوا إلى الرسول عيلنا شجرة وتبركنا بها وعلقنا عليها سيوفنا، ما يكون في حتى بأس به، ما عرفوش إن هذا هو الكفر بعينه، تبينهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لا بأس به، لا ينافى التوحيد ولا يتعارض مع قول لا إله إلا الله، هذا ما يبطل مع قول لا إله إلا الله، وهو يبطلها، ما تنفعش لا إله إلا الله، إذا الإنسان شرك بالله وكفر بالله ما تنفعش لا إله إلا الله، ما عرف معناها ولا عمل بما تدل عليه لا إله إلا الله. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا إخباره بالقسم ومكبرا استعظاما لذلك الأمر. أخبرهم وأكد الخبر بالحلف، قالوا الذي نفسي بيده والله اللي روحي بيده، وقال الله أكبر، يعني تعجبا منهم كيف وقعوا فيه، كيف أنهم الآن أرادوا أن يقعوا في الكفر ولكن ما وقعوا، الله تعالى عصمهم من الرسول، إنهم سألوا الرسول وبين لهم أن هذا كفر، هذا لا ينبغي أبدا. أنا ما سألوه هو حين ما سأله قوم موسى وهو الشرك، تكشي اللي طلبتم من هذا الشجرة هو اللي طلب قوم موسى، قالوا جعل نصا صنم حتى احنا نعبده كما هالقوم يعبدون اصنام حتى نبغينا صنم، يقول لكم ما رضيتم بالله ربا، واجل عند الله تعالى كيف يتخذ اصنام او خباب او اضرحه او توابيت فيعبدها من دون الله، ولا عند المساجد كيف يتخذ الزوايا اللي هي محل الضلال والسفاهه، وهو الشرك الأكبر الموجب للخلود في جهنم. هذا هو الشرك الأكبر. وكان ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هم شو عملوا شجرة مثلكم مشركين يصيروا يكفروا، ولكنهم الله تعالى وفقهم فسألوا النبي ففهمهم أن هذا كفر. كفر بالله. الثانية أنه لا عبرة بالأسماء وإنما العبرة بالمسميات. لا عبرة بأسماء، هذا والي، هذا مقام مبارك، هذا والي، هذا كذا، هذا كذا. العبرة عبرة بالمسميات بالحقائق. هم قالوا اجعلنا إله كما لهم عليه، ما قالوا حتى احنا عملنا إله، قالوا غرنا واحد شجرة نتبرك بها ونعلق عليها أسلحتنا. ولكن العبرة، فلكن ذلك التبرك هو نفس الإله، يأثر إله، فلا عبرة بتسميته ولي أو تسميته يعني صالح أو تسميه غير هذا. هذا المقصود، أنت الإنسان أنه طلب منه حاجته وذبح عليه ذبائح واستغاث به والتجأ إليه، خلاص هذا كفر، هذا إله، هذا كفر. فإنهم لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها نعبده من هذه الشجرة بتعليق أسلحتنا في أغصانها والتبرك بالجلوس عندها. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عملنا إله نعبده من دون الله، نعلق أسلحتنا على هذه الشجرة ونقعد عندها ونتبرك بها. بل قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. كما للمشركين ذات أنواط، تعالى بغنا تعملنا شجرة مثلهم. فأخبرهم وأكد لهم أن ذلك اتخاذ لتلك الشجرة إله. معلمون بأن ذلك شرك بالله وكفر. الثالثة إن العبادة غير منحصرة في السجود والركوع والدعاء. العبادة ما هي منحصرة في السجود ولا في الركوع ولا في الدعاء ولا في الاستغاثة، بل هي أنواع كثيرة. فعرفنا الآن أن التبرك بالجدران أو بالأشجار أو بالأحجار هو كفر بالله، مثل السجود لغير الله وتعليق السلاح للبركة أيضا هو كفر. كفر. والاستغاثة والاستعاذة، بل كل قول أو عمل عظم به كل قول وكل عمل عظم سلبه غير الله مما يجعله المؤمن لربه تبارك وتعالى، فإنه يكفر، يكون مشرك، خالد في جهنم أبدا. فتلتمس البركة تقرأ كتاب الله القرآن، ولكن الرسول نتبرك بما بالماء اللي بقي إذا شرب، ونتبرك كذلك بثوبه إذا وجدناه إذا كنا في زمانه. ما بعد الآن ما ما ما ما وقع شيء، لو انتقل للدار الآخرة فحن نتبرك باتباعه في عباداتنا وفي توحيد الله تعالى. أما في زمانه كان الناس يتبركون بشعره ويتبركون بالشرب من الماء ليشرب منه ويتبركون بآثاره، ولا يتبرك لأبي بكر ولا عمر أبدا، غير النبي وحده هو الذي يتبرك بآثاره، ولا واحد يقدر يتبرك بها أبدا غير الله تعالى. رجاء النفع وإن كان من الأماكن التي مر بها نبي أو صالح. أي ولو كان هذا المكان كان قاعد فيه نبي أو صالح، فإن عمر رضي الله عنه الشجرة المذكورة في القرآن، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أرسل مذكورة في القرآن إذا استحسن النبي بيعه أصحابه في غزوة الحديبية، وهي قريبة من مكة على قدر 20 كيلومتر. فكان الناس يذهبون إليها ويصلون ركعتين لله بس. فقام عمر رضي الله عنه وقطعها وقلعها من أصلها وضيعها كلها معك. يعني خابرهم صلوا عندها، وش النبي قال صلوا عندها الشجرة؟ النبي جلس عندها حقيقة، ولكن ما قال قموا صلوا عندها وتبركوا بصلاة فيها. فقطعها عمر وأزالها ولا تعرف أبدا. فلن بعد يعبدوها الناس. لو كان الآن المشركون في هذا الزمان لقى واحد الشجرة هذا يعني يعبدوها من دون الله، وما يعبدوا غير أشياء اللي ما تسوى حتى شيء. يقول هذه واحد صالح قاعد هنا يقول تعالوا عبدوها. وعبادة لذلك المكان ولا ينفع عابده، زعمه أنه يتبرك بمكان كان فيه نبي فضلا. وهذا التبرك نفسه يوي الكره والعبادة بعينها فضلا عن غيره. فتقبل التوابيت والقبور والطواف بها، تابوت من الخشب اللي يكون على القبر، على قبر لا يدعونه صالح أو احتوله كان صالح أو احتوله كان نبي، فهو كفر بالله. تقبل التوابيت والتمسح عليها هذا كفر بالله. والطواف بها والتمسح بها واخذ ترابها للشفاء، ترابها للشفاء. من المخد الصغير جابوا لي تراب من عند قبر صالح في نظرهم، وضعوا لي في عيوني، فالان اصابها الوجع حتى عميت في الاخير. كل ذلك جهل. هذا كفر بالله. كل ذلك عبادة وشرك بالله تعالى. الرابع، فإن قيل هل أشرك أبو واقد وأصحابه؟ أبو واقد معنا إحنا تسكن في الوقت لما تقول أبو واقد، أما لما تتصل الكلام لا بد من تعطيه حركته. أبو واقد هل أشركوا بهذا السؤال اللي سأل الرسول؟ لا، ما أشركوا ولا كفروا، لأنهم ما فعلوا شيء حتى سألوا الرسول، ولو فعلوا بلا سؤال لا كفروا. أما خطر ببالهم ذلك قلنا لا، لأن الله تعالى لا يؤاخذ على الخواطر وما وسوست به النفس. الوسوسة الوسوس في قلب الإنسان وفي نفسه، فهذه لا يؤاخذ الله عليها. كل ما خطر ببالك وأخذ لا يخيل، لا إذا قلت ولا عملت خطر في بالك وسوسات شيطاني الله تعالى لا يؤاخذ. وأنا لما كنت جاهل بالكتاب لا أقرأه حفظه، أنا عمري 12 سنة، فلكن ما أعرف معناه. وبالسنة كان الشيطان يوسوس بعض الوساوس، فأبكي وأخاف خوفا عظيما. فلما بدأت في تعلم علم الحديث وجدت فيه في كتاب الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ أمتي ما وسوس في نفسهم ما لم تتكلم وتعمل. شيء يخطر بالك من الكفر ونصوص الشيطان الله ما يعاقبك عليه، لا إذا تكلمت به ولا عملت به هذه يعاقبك. ما لم يعتقد الإنسان أو يتكلم به أو يعمله. إذا لم يعتقد ولم يتكلم يعمل ما لا يضر الوسواس أبدا. فإن قيل لو أقدموا على ذلك ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يشركون؟ فالجواب أن ذلك مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده. كما قال قوم فرعون اجعلنا إلها كما لهم آلهة. لو أنهم فعلوا لما يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا كان يشركون، صرف الشرك والكفر، ولكنهم ما فعلوا، راحوا للنبي وسألوه فأخبرهم أن هذا وهؤلاء إنما فعلوا ذلك وسألوا هذا السؤال بسبب أنهم قريب عليهم، باقي ما تعلموا كثير، أسلموا من جديد. أما أصحاب الرسول فإنهم يعرفون هذا لا يسألونها أبدا، الذين يعني جالسوا الرسول وصاحبوه وتعلموه لا يخطر بالهم هذا. ولكنهم أجلوا ولو كانوا حديث عهد بكفر، يعني قدموا على أن يقدموا على مثل ذلك وأقل منه بلا دليل قاطع. أن أصحاب الرسول ولو كانوا قريبين عهد بالإسلام سووا من جديد، لكنهم أجلوا وأفضل، ما يعملوا الشيء إلا إذا سألوا الرسول عنه، لذلك يعني علمهم الرسول وما ما كفروا ولا أصابوا شيء بل زادوا علما. من كتاب الله وسنة رسوله، فليعتبر بذلك الذين يسمون أنفسهم علماء، يعتبر ذلك يروحوا إلى إلى إلى موسم إدريس أو عبد السلام المشيش ويأكلوا من الذبائح ويخالطوا المشركين ولا ينصحونهم أبدا، هذول سفهاء، هذول مش علماء، هذا سفهاء مش فقهاء. ويبيحون اتخاذ المواسم والأعياد عند القبور، لا ينهون ولا يغيرون أبدا، يعاونوهم على الهين لهم عمل المواسم عند القبور والقباب. والقباب يحضرونها بأنفسهم ويأكلون من القرابين التي تذبح عندهم. من ذلك الذي ذبح لغير الله وهو حرام، ما ذبح لتعظيم ذلك القباب هو حرام كالجيفة. وهي مما أهل لغير الله به، ويشاركون العوام في الابتهال والتضرع. الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حرمت عليكم الميتة والدم وما أهل به لغير الله، حرمت عليكم الدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة المقودة المتردية والنطيحة، وما أكل سبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالإسلام ذلكم فسق. حرم الله عليكم يا أيها المسلمون الجيفة اللي ماتت بلا ذبيحة، والدم لا تأكلوا الدم المسفوح، يعني كانوا يأخذ ذلك الدم يجيوا للحيوان يأخذوا دمه ويطبخوه ويأكلوه، أما هذا الدم الذي بعد ما ذبح الذبيحة ويبقى فيه شوية دم خفيف هذاك لا يضر. وما أهل بالغداء وكل شيء ذبح لغير الله ولو الملائكة والأنبياء حرم عليكم لا تأكلون، ولحم الخنزير حرام عليكم لا تأكلون، والمنخنقة اللي خنقها حبل وماتت قبل ما يذبحوها حرام عليكم، الموقوذة اللي مضربة ضربة قتلتها قبل ما وما دركوش ذكتها تكوشي ما دوش بشي يذبحوها ويشيل دمها وتحرك فإذا يعني خلاص فقدت الحركة هذه أيضا حرام. وكذلك اللي طاحت من فوق إلى أسفل إذا ما دركوا ذكتها وذبحوها وتحركت يعني هذا كذلك حرام. والنطيحة لم تحتها شات أخرى وقتلتها أيضا حرام إذا ما إلا إذا أدركوا ذكتها وذبحوها وسل الدم وتحركت. وما كان السبع لا كان منها السبع ذيب ولا نمر ولا شيء، أكل منها ثعلب شيء وما أدركوا ذكتها وتحركها والدم وسيل الدم كذلك حرام، إلا ما ذكيتم إلا اللي لحقتوها بقي حية وذبحتوها وتحركت وسيل الدم هذه يعني، ولو مر عليها ذاك الشيء فهي حلال. وما ذبح على النصب واللي ذبح على الأنصاب الحجر المنصوبة ولا القباب حرمها الله تعالى عليكم، وكذلك إذا ذبحها تارك الصلاة حرام على الإنسان يأكلها إنه كافر، وإذا ذبحها اليهودي ونصراني فهي حلال، الله تعالى قال وطعام الذين كتب حل لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما غزا خيبر وغلبهم وانتصر عليهم عملوا له طعام ودعوه للطعام، وعرفوا النبي هو يحب الزراع وعملوا له فيه السم، وجاءه كان يأكل هو واحد أخر من صحابه، والله تعالى قال خبر قال هو بفلات الذي لا تأكل، قال غير قليل قال أوه. قال صاحبه وقف، لكن صاحبه كان أكل كثير أكثر منه، قال وين المرأة التي أين المرأة التي طبخت هذا اللحم جابوها يهودية، قال لماذا عملت فيه السم، قال احنا باتفاق كل تفقنا الجماعة البلد كلهم قلنا إذا كنت نبي ترى الله يخبركم ما تأكلش، وإذا ما كنت نبي نستريح من شرك تموت، قال أيوة أنا رني ما أنا لأنا ما أقتلك على نفسي أنا، ولكن هذا صاحبي هذا اللي أكل إذا مات تقتلين، وما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أكل معه وقتله النبي عليه الصلاة والسلام، أنا الله خبرني وما أكلت إلا قليل، ومع ذلك هذه الأكلة كانت في كل عام توجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الموت قال هذه أكلة خيبر ما زلت تعودني، الآن قطعت أبهاري الآن قطعت لي عرق الحياة، فهو شهيد ومات مقتول، لكن الله تعالى بفضله ورحمته أخره تلك السنين الثلاث أو الأربع حتى يكمل الإسلام حتى نزل يوم أكملت لكم دينكم حينئذ قتلته، الله تعالى جعلها ما تأثر فيها ولا يموت إلا حتى يكمل دين الإسلام في بينها الناس. والتضرع للأوثان فبعدا للقوم الظالمين فما تركوا للجهال. أنا هناك جئناكم قاصدين لا تردونا خائبين ويا جمع الصالحين، هذا كفر بالله، على سقطهم ايش بغيت منهم، الله ما عندكم شيء، عليه الصلاة بكافين عبده هيكوش الله تعالى، اذبحوا لنا من الذبائح اطلبوا الحاجات. انا كنت تيجاني لما رحت الفاس ومشيت انا غير باش ازور قبر تيجاني، ومشيت اتفرج على ذاك الوثن ادريس يسموهم ملاهم ادريس، وقد حقق شيخنا شيخ الاسلام محمد العربي العلوي رحمه الله عليه بان هذاك ما فيه ادريس ابدا، وانما هو مسجد ادريس الصغير مش الكبير الاول، مدرسة إدريس الثاني هذا مسجد، فلما كانوا انهدوا وصاروا يبنونه لقوا عظم قالوا هذا عظم إدريس وبنوا، وعند سمعته يقول أسيدي حرك راسك شوية من زمان ولا كان عايط عليك حرك راسك شوية، أيوة قال عايط حتى 100 سنة شوف مش حرك راسك. الخامسة وحتى ذلك اللي فيها القبر أيضا لا يجوز السفر إليها أبدا، ليش ذولا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرم والمسجد الأقصى. إن صلاة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه، عليه الصلاة بكافي عبده يكفيك الله تعالى، يذبح لهم الذبائح، يطلبوا الحاجات. أنا كنت تيجاني لما رحت الفاس، ومشيت أنا غير بس أزور قبر تيجاني، ومشيت تفرج على ذاك الوثن إدريس اللي يسموه ملاهم إدريس. وقد حقق شيخنا شيخ الإسلام محمد العربي العلوي رحمة الله عليه بأن هذا ما فيه إدريس أبدا، وإنما هو مسجد إدريس الصغير، مش الكبير الأول، مسجد إدريس الثاني، هذا هو مسجد. فلما كانوا انهدوا وصاروا يبنونه رجعوا عظم، قالوا هذا عظم إدريس، هو بنوا. وعند سمعته يقول: أسيدي حرك راسك شوية، من زمان ما كان عيط عليك، حرك راسك شوية. أيوة عيط حتى 100 سنة، شوف مش حرك لك راسك. الخامسة وحتى ذلك اللي فيها القبر أيضا لا يجوز السفر إليها أبدا، لا يجوز. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرم والمسجد الأقصى. إن صلاة المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الحرام اللي فيها الكعبة بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد بيت المقدس اللي فيه اليهود الآن قبضينه ب500 صلاة، وأنا صليت في ركعتين قبل ما تقوم الدولة اليهودية. لكن اليهود يعني قوي يرزع حتى في ذاك الزمان. أنا جيت في وسط الليل في الساعة 12، وقال لي هذاك صاحب السيارة: واش تبغي؟ لابد لك تبات عند المسلمين ولا تبات حتى عند اليهود؟ قلت له أنا أبغى تبات عند المسلمين. مشى الفندق الأول، قال ما عندنا مكان، الثاني ما عندنا مكان. قال لي شو هذه الساعة 12 من الليل، أنا وصلت لبيت المقدس، إما تبات عند اليهود ولا أحط لك حوايجك هنا في الشارع. طيب مشينا الفندق اليهود تحت مطعم، قال لهم ودي هذا واحد عربي تقدر تلقوا له مكان؟ قال والله عندنا المكان لكن اليهود ما يقبلوش، إذا سكننا عربي معهم ما يقبلوش، ولكن هلا أنا ما بقي من الليل قليل، نصف الليل هذا، فأنا فرشت الفراش على سرير هنا في المطعم وينام، واجب لها عشاء يأكل وينام حتى الصبح، واتفق على ذلك ونمت أنا هناك. حتى الصبح أنا رحت المسجد الأقصى ولقيت رئيس المسجد الأقصى وصلي ركعتين، وقال لي هذاك الرئيس، قال لي غير تخرج من باب المبكى، لأن المسجد الأقصى له أبواب، باب المبكى اللي يكون فيه اليهود ما يدريش بقني بكل ما لا خلاص أخذوا أرض المقدسة وما بقاش يبكون. كان دائما تمر عليهم تلقاهم يبكون عندك الحائط اللي بناه سليمان عليه السلام، فكل ما تلقاها مغربي. قال هذاك شيخ المسجد، مشي خرج من باب المكة ولقيت حارة المغاربة هذه كلهم مغاربة. هو قال لهم مجتمعين في ذاك المرة البيت، عندي واحد البيت يجمعوا فيه. مشيت وفرحوا بي فرح عظيم وتخاصموا عليا، كل واحد قال يكون ضيفي انا. قالوا هل تفيلت؟ لا، احنا هذا من بلدنا، احنا اولى به، ناس من احية، من احية من الملاح، من وادي فلي، هو بعت عندهم وضيفوني. وكان السكان ذيك الوقت تاريخ حارة كلها مغربية. نعم. واليهود قالوا لهم وجاء متصل بالموضع اللي بكون فيه اليهود مثل الأقصى، قال لهم اليهود نحن نبني لكم مدينة قصور شامخة وتبيعوا لنا هذا المكان. قال والله لو كان تحطون الدنيا فلا ما نعطيكم. المغرب رجال ميغارو أبغوش يعطون احتغل مخلص بالقوة خلوا منهم لا احتش. وأنا لما نوعت عندهم 8 أيام ولكن أنا ما أخذت غير 48 ساعة من حدود حرة الحدود الإنجليزي. لما جيت أنا قلت أعطي الغرامة أنت وقعت أكثر مما أعطينا قلت طيب أعطيها وأعطيت الغرامة. هالشي متى؟ سنة 45 للهجرة معناها هذه 47 سنة. إن أنا ألف دخلت في 93 في السفر الماضي. فما تركوا للجهال أذن. إذن ما تركوا للجهال. إذا كان هذا اللي يدعي الفقهاء وعلماء يحضروا المواسم وما يغيروا وما ينكروا وحتىهم يكونوا ملك الطعام وحتىهم يعملوا ما يعملوا عوام فهم كفار كلهم سواء الجهال ما يعرفوا شيء الإسلام. الخامسة من إعلام نبوته من قول إنها السنن لتركبن السنن من كان قبلك. هذا من إعلام النبوة. النبي الله تعالى علمه بأن أمته ما تبقاش على استقامة كما كانت في زمانه. لابد في آخر زمان يعني يبدلوا ويغيروا ويتبعوا ذلك اليهود والنصارى ويعبدوا غير الله تعالى. ولكن واحد طائفة بشرنا بها لابد تقام محافظة. الله يجعلنا ويكون منهم. فستبع أن الطريق في بدعهم ومعاصيهم وشركهم وكفرهم أبدا تبع طريقهم كنت أتبع أنتم. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الخذلان وعمي البصيرة. من الخذلان و وعمي البصيرة وعمل بصيرتي يعمل بصيرته كل شيء يعمله. أنا بنفسي لأن سافرت من الجزائر إلى فاس أزور قبر تيجاني وأنا قارئ الفقه المالكي درس علم العربية وشاعر أقول الشعر ونشدت 3 قصائد عن قبر تيجاني كلها طلبت منه خير الدنيا والآخرة. ولكن في ذيك ذلك الأيام نفس الله تعالى يسر الشيخ الإسلام وحضر عبد العلا ورحمة الله عليه وتوقف معايا وتحيل علي حتى خرجني من ذاك الكفر ودخلني في الإسلام الصحيح وعاوني سيد الفاطمي الشرادي رحمة الله عليه. كذلك تعاون من العلماء بل هو عالم قدم الطريقة الدينية وغير في الظاهر ولو كان كافر بها لكن يخاف على نفسه. وكان لك الزمن لو كان يظهر الواحد يعني انه الاولياء ما ينفعوا ما يضربوا يقتلوه. هذا كان في سنة 38 يعني 38 واحنا الان في 403. قال الحافظ ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل الشافعي المعروف ابن ابي شامت في كتاب البدع والحوادث ومن هذا القسم أيضا. عبد الرحمن بن شمل كتاب البدع والحوادث رحمه الله. ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان العامة التخليق الحيطان. ويدهنوا الحيطان هذه اللي يعبدونها من لله يدهنوها بالعطر والعمد يعني السواري العمود كذلك وإخراج مواضع مخصوصة في كل بلد. هذا المكان يقول هذا بعد فيه واحد ولي فعملوا فيه الخنزير ولا الشمعة عملوا فيه الضوء والبخور. يحكى لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحد من ممن اشتهر بالصلاح والولاية. أن الشيخ أنه الصالح الفلاني الشيخ عبد القادر مثلا نحوه قاعد هنا خلاص يلا قوموا بنوا عليه قبة وعبدها من دون الله فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله وسننه. ما تضيع من فرائض الله تعالى الصلاة والزكاة والصوم ما يشترون أنتم أهل الشرق العرب الشرق والمسلمين يصومون ما يصومون. أنا مشيت الآن من هنا جيت من أوروبا إلى تطوان ومشيت قعدت 50 حتى انتهت الحرب وحتى عاد يعني سمحوا لي الإنجليز بأنني أرجع إلى بغداد قال بالشفاعات أيوة الحصير مشيت من هنا كنت بغي نقول لكم كنا نتكلم فيه من اشترى بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييع لفرائض الله وسننه. نعم أنا مشيت إلى مصر ركبت من مدريد إلى مصر طائرة وأنا الآن لأنني ما تيسرت السفر جاني مرض وقعد 15 وقال قعدت في القاهرة وقعدت في مدريد لما جيت تلك قليلة انتهت المدة المعينة لك في في في في في الجو في في في مصر انت قضيتها في خارج الخلج ترجع ايوة قلت لها لا حول ولا قوة الا بالله قلت له شوف اعطيني بعد واحد الشرطي واصلي المغرب والعشاء اشي يمشي معايا يعني غير باش يحرصني باش يخليني ايوة توضيت وصليت المغرب والعشاء وجيته غير هو شافني صليت وحتى وذاك من صائمين لأن جاه سحوره قدامي وأنا أشوف يقول سحوره كان لكن صائم قليل فبدأ هو ذاك الغلظة اللي يعملها معي عاود صار رطب بدأ هذا كان يوم التاسع كان يوم التاسع والعشرين من رمضان بدأ يضرب تليفون رهم خلاص مشاو ما مقاوش جت دخل العيد عندهم عطلت العيد مشى يضرب تليفونات جاني واحد الرجل يعني من مدريد مغربي الجنسية وهو أنا أظنه صالح ما وش من فضلكم يعني نقدر نعطيه فيزا يقول ماشي موجود الرئيس احترق واحد الرئيس قالوا نعم أعطيه وأعطاني هو الفيزا قال لي جيب عشرة يعني 10 دراهم 10 قروش مصرية قلت انا عندي غير اسبانية انا بغيت اعطيه حاصل مشى جاء هذاك اللي قال شوف دبر عليه حتى قال لي اللي اعطاه 10 قروش ومشيت انا ما تسحرت ما حتى شي وصلت للفندق ايوا قلت انا وين اكل الان انا تكون صايمة حسبت من المغاربة لما مشيت انا خرجت مطعم لقيت ناس تاكل ملان مطعم 29 رمضان وتغديت وكذلك في بغداد كنت ساكن انا في واحد الشارع احنا في البيت اللي نصوم ولكن اللي ترك الصلاه علاش ما ياكلش علاش يجوع نفسه ترك الصلاه ترك الزكاه يتعاطى بالربا خليه يأكل احتلو انه كافر كافر فيضيع صيامه ليه. ثم يتجاوز ويظنون انهم مقررون بذلك ثم يتجاوزون هذا الى ان يعظم وقوع تلك الاماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون ما كان في قلوبهم لما يدخل فيها واحد مشهور بالصلاة ويرجون الشفاء لمرضاه وقضاء حوائجهم المريض إلى ذلك قال كدوروه فشيء إبراء أنا واحد قال عليك ستوان رحيل محمد المؤذن الله يهديك إذا كان هكذا لأن هذا المجانين اللي الآن تصرف عليهم الحكومة فلوس كي خلق واحد صابها الجنون يعني فقد عقله ودوها الواحد القبة ورجع له عقله. قلت له الحكومة تأخذ هذا اللي كل واحد راها اثنين اللي هم يقبلوه هذو بناية كلها تدفعها واحدة وتوديهم وتستريح ما تبخشيها النفقات. هذا كريم ما يشفي إلا الله وما يرضى العقل إلا الله تعالى. لا طاه يعطي يا رب. قال لهم أكبر الصالحين عندنا في الشمال وكل الفلاني جاء بمجهرس قال وما دونه بعد موته وما هو دونه الصالح بعد موته أي أش يعمل قال له هو ضامن البلاد وحاميها. أها الله تعالى محتاج لي عونه. وقال له حسنا حياته قالوا أنا واحد شخص له بستان منام رأى في منامي فيها الصالح قال له أنا الصالح الفلاني ابني لي قبة فبومي هاي قبة هذا ولد الناس يحكي حانته بخير يفر بالله على رؤيا رأىها واحد جاهل. وحسن مزاميه قال لهم حتى الصالحين مرتين مع الحياة في حياتهم وفي مماتهم مستخرج. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خبرنا بأن روح المؤمن ما تبقى في جسده إلا قدر سؤال يسأل الملائكة وجواب الملائكة وبعدين يدخل الجنة فتتنعم فيها والله تعالى خلقها طائر خضر وتدخل فيه وتاكل وتشرب وتروح عشر الرحمن تزوره وتعود ترجع حتى الله يوم القيامة يحيي لها جسدها وتدخل فيه. هذا كذب. هذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا مستجابوا لكم. الله يلعنهم الله يلعنهم. وعلش أنا ما كنت من العلماء فذلك ما كنت أنا أعبد القبور كذلك. أنا قرأت الفقه المالكي وكذلك علم العربي حتى تقول الشعر ولكن كتاب الله ما فهم معناه وعقيدة اللي هي حق ما عرفهاش. طيب الآن وكيف الناس العوام سمكوا هذه الكلام نعم هذا في هذا الزمان لأن الله تعالى وفقنا وإلى الحمد لهذه الدعوة فالله تعالى أنشرها وصار كثير من العوام يعني عالمين بالتوحيد. الله عزيز القرآن. وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. عين جارية يا عبدها حائط كما يسرع تحت الولي وشجرة ويدعى لها الولي. وفي مدينة دمشق مواضع في مدينة دمشق مواضع متعددة كمدينة من زمنها من القرن السابع كان هذا الشيء. الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه المؤلف الكتاب طارق من زمنه كان هذا في دمشق في الشام كمدينة الحمى مين؟ خارج باب ثومة والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر والشجرة يعبدونها من دون الله من القرن السابع في الشام. فاش نقول عاد احنا في هذا الزمن في نفس قارعة الطريق سهل الله يعبدون الشجرة ولا نهي ولا منكر سهل الله قطعها واجتثاثها. هذا يقول سهل الله قطعها وهذا العالم كان بده يقطعها ولكن خايف. وأنا كنت في مصر في عام 41 للهجرة، يعني هذه 63 سنة. فالشيخ محمد عبد الرزاق رحمة الله عليه كانت شجرة تعبد من دون الله وكبيرة، ومشى اشتغل فيها طول الليل قطع غير غصن واحد وهرب الصبح لما جاء الصبح. لما جاءوا ولقوا الغصن مقطوع مشوا الحاكم، مشوا الأمير قالوا له هذه ما عملها غير عبد الرزاق. قالوا مش عندكم عليه شهود؟ قال لا غير هو اللي ينكر هذا الشيء، هو اللي يعمله. قال لا هذا بوجه ما ينكر هذا الشيء لا بقدر يحكم عليه. فما أشبه بذات أنواط الواردة في بذات أنواط الواردة في الحديث. الآن شجرة موجودة في خارج الدار البيضاء اسمها لالا رتمة، يعلقوا فيها الخيوط ويعبدوها يقولون انت الله لله يا لالا رتمة، وحجار يقولون انت الله لله يا لالا حمارة. وهذا قلت أنا في العالم الوقت اللي جيت السنة اللي جيت فيها سنة 59 بتاريخ النصارى، وقرأت في العالم وقال لك خديجة نعيمي راه باقية حية في الدار البيضاء. قلت أيها العلماء اتقوا الله، راكم تركتم الناس حتى صرع عبد الحجر والأشجار، علمهم دين الله. وما كتب حتى واحد إلا أنا كتبت ثلاث بقالات في العالم نشرت، وراها باقية عندي وعندها الآن هذه البقالة. هذيك دكتور عبد هذا 39 تاريخ النصارى 59 59 لكن جيت أنا صار الصورة في العراق وجيت أنا هارب لأن أنا 35 سنة في العراق عمري كله فيه، ما كنت أفكر في رجع المغرب. لكن صاروا الشيوعيين أحتلوا واحد في أنقوش الروح تيموت سموا يسحلوه تحنوا الشيوعيون، وجل واحد في حانوت يقول بكم هذه يجيب 4-5 يجيب بغي يشير منهم كتان ولا بغي يشير ثوب ولا بغي يشير سكر ولا أي شيء. قلت حال ولا إذا هو عاقل وفاهم يقول لي تبغى أعطي يعطي ربع القيمة، وإذا هو ما فهم شيء يقول هذا طايح عليه بكذا وكذا وأنا أخذ أرس ملح. أقول شهد نفس بالزعيم شهد شهد شهد ويجروا بنفسهم لكن 5 جوي يشيرون يودوه للسجن والسجان لابد يقبلهم حتى لما شيوعيين صاروا شيوعيين. وهرب الحين احنا رجعت انا للمغرب بعد ما غبت عنه من سنة 1913 اللي رحت فيها الجزائر الى سنة 1959 عشان رجعت انا للمغرب. لك العراق بلاد زينة وفاش يعني تكون زينها. أنا على كل حال لقيت فيها قليل، لقيت واحد الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه وموحد الله وعنده مسجد وصل مع غير 4 نفوس، ولكن أنا الله تعالى وفقني كنت لما بعد ما درست في ألمانيا وخذت دكتورة ورجعت أستاذ كنت أصلي الجمعة في جامعة الدحان وصارت كثير لسبع سنة رسول وحد الله تعالى من الشباب مثل ما هنا احترز ذلك المصيبة ذلك الثورة ثورة الثيران. أكمل إسباني يبغي يشوفك وأنا راح أوديك على البساتين أوديك في السوق تم يشوفك شنو كنت أنا بغيت توديني في السوق تشوفوني الناس رغم كانوا هنشان ما قصروا لما حبسني عملوا مظاهرة وجوا احتل البشوية وفرقوهم بالقوة ومشوا حتى إلى طنجة واشتكوا عند السفير الإسباني وذكرتها لندن في إذاعتها وما قصروا هنشان ولكن أنا ما تحتهم بقصيدة هو الحاصل هذاك يوم السبت مع العصر جاني سيد عبد السلام المؤذن والعبودي من تلامذة من تطوان، وهذا سيد محمد المؤذن هذا إدريسي من أهل البيت وغني من التجار. كان ذاك الباشا باشا شفشاون زوج بخمس نساء، وكان عنده 40 ولد كلهم لباس واحد مثل الجنود. فهو إذا جت السلفة من عند الإسبانيين يأخذها من عند سيد محمد المؤذن يدفعها الإسبانيين، وعاد يبدأ هو ينتف من المغاربة، كل من أعطاها شيء من السلفة يأخذ منه. والحاصل جاء عبد السلام المؤذن قال له أسر يزيد وش المنكر اللي عمل الرسول الدكتور يقول قال رسول الله أنت تأخذوه وتحبسه ربما نمشي البارح. قالوا يا سيدي عبد السلام لو كان غيرك ما أقول لك، لكن أنت ما قتلك لا أنت ولا أبوك، أرى إسباني هم اللي قالوا يدبر عليها باش تحبسوا. هو الحاصل ولكن راه ما يقعد هنا غير غدا لحد ما فيه شغل، يوم الاثنين يكون عندكم في تطوان. وكذلك صباح الاثنين قبل الفجر جاني مخازني وداني البالنسيانة. البالنسيانة هذيك هي مثل ستيم هنا. هو الحاصل أنا صليت الصبح وركبنا وصلنا حتى الكصص. كصص هو الحاكم المتنفذ في تطوان باسم المقيم. فأنا في ذاك الوقت كنت أعرف لغة إسبانية شوية، قلت كصص كيفا أديستر ويرسوس كصص. كصص أش معناه؟ كصا دار، كصص ديار. قلت أنا كصص هو الذي سيخرب بيوتهم. وكذلك وقع، جاء الملك محمد الخامس رحمه الله وهو باقي في حكمه وطردوه وانطردوه شهر. هو الحاصل لما وصلت عند كصاص قال نحن متأسفون جدا، قال لأن الآن هذه احنا قلنا لك لا تمشيش المدن الصغيرة، تطوان طنجة القصر الكبير، انت مشيت المدينة الصغيرة وادعيت بأنك الآن يعني فيك ضيقاء وبغيت بعد من البحر شوية، ولكن انت فتحت دروس بلا إذن، احنا شرطا انك ما فتحت دروس الا بإذننا، وبغيت تجتمع مع اصحاب الاستقلال وبغيت كذا وكذا. وعلى كل حال احنا الان نتاسف على هذا الشيء، احنا ما عملناش نتاسف عليه على الشيء وقعت بينكم بين المسلمين. قلت له شوف يا سينيور كساس والله ما حبسني الا انت ولا علاقة لهذه بالمسلمين ابدا. قال هو أنا أتأسف على هذا سؤال الظن، وكان على كل حنت حر. أيوة هذا هو اللي عمل لي. لو كان هذا الخيانة اللي خنتها دولة عربية إيش تعمل لي؟ تحبسني ثلاثة أيام وطلقني لا تتقرب. نعم زين. المقال الثالث. نعم المقال الرابع أخذته حتى أعطته للشيخ حسن بن بيدي وعمل لي غداء ودعا لها 50 فيهم مغاربة فيهم سفير المغربي خلق طرس وفيهم خلق كثير علماء 50 واحد لي أعزمهم وعمل لي غدا شيخ حسن البر رحمة الله عليه. هذا رئيس الإخوة المسلمين. أما إحنا في المغرب عمرنا ما تأسست عنا حزب الإخوة المسلمين أبدا، أما كل مسلم هو أخو المسلم، فاللي ما يكونش من الإخوان المسلمين راه من الإخوان من الكافرين. وفي مغازي ابن إسحاق من زيادة يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت. الهرمزان هو حاكم الفرس المشوش. عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، مصحف أي أوراق تذكر سيرته ومن هو. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية. أخبار يهودي إسلام. فأنا أول رجل قرأه من العربي، قرأته مثل ما أقرأ القرآن فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم. كان فيه بشرنا بدانيال، ذاك الميت هو دانيال من أنبياء بني إسرائيل، كان فيه خبر بخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام وبما يحدث في أمته، ما هو موجود في الكتب السابقة. ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فماذا صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة. قال لهم حفروا 13 قبر بالنهار وفي الليل دفنوه في واحد من وحده، واحد ما يعرفه لأنه يعرفه ما يعبدوه، متفرقة. فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها متسوية مع الأرض لنعميه على الناس. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره يستمطرون. كانوا يستسقون بسريره، يخرجوه وامطرهم الله تعالى. فعمر خاف على المسلمين، جهال المسلمين اللي يعبدوه من دون الله، لو كان لقوه لهذا الزمن كان عمله قبة من ذهب. قلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه. قال ابن القيم رحمه الله ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره ليلا. إذا كان هذا عمه قبر نبي من أنبياء بني إسرائيل احتل عبده الناس في ذلك الزمن، زمن العلم وزمن الإسلام والجهاد في سبيل الله، فإحنا وجب علينا كذلك نمنع كل شيء يعبد من دون الله. هذه القباب واجب نهدمها، وكل شجرة اللي تعودون لها نقطعها، كما قال عمر شجرة الرضوان اللي مذكرة في القرآن، هذا واجب علينا لو كان قدرنا. وإذا ما قدرنا شيء اللهم إن هذا منكر أنكرناه والمقطعات غيره. ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولا عبدوه من دون الله. المتأخرين لقوا قبر النبي هذا لا كان يتقتل بالسيوف ويعبدوه من دون الله، كما يعبدون اللي ما يسواش حتى شيء، كما يعبدون الأحمر. قال محمد التقي الدين نشرت جريدة العالم الاستقلالية المشهورة قبل بضع سنين مقالا لمعلمة فاضلة اسمها خديجة النعيمي أنها كانت تسير مع نسوة فمررنا بمكان فيه حجارة قد وضع بعضها على بعض كوما، فقالت فقالت رفيقاتها انتع الله لله على الأحمر، فأنكرت عليهن وقالت لهن أفي الحمير أولياء؟ فقلنا نعم إن لها بركة مشهودة. ورجت خديجة النعيم في ذلك المقال العلماء ليؤدوا ما فرض الله عليهم ويعلموا الناس السنة الصحيحة وينقذوهم من الشرك والضلال، فأجبت دعوتها ونشرت في صحيفة العالم عدة من المقالات بينت فيها الحق من الباطل وأقمت فيها الحجة على أن ذلك وأمثاله من الشرك الأكبر، وما رأيت أحدا استجاب لدعوتها غيري. وما أحسن قول الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وهذا بالنسبة إلى من يسمون أنفسهم علماء، فقليل منهم من يؤدي واجبه ويصدع بالحق، أما العوام فإنهم أقرب إلى الخير. كثير هو لو كان سمع الحق يتبعوه، فكثير منهم إذا عرفوا الحق تمسكوا، فسكوت هؤلاء المنافقين أفضى بالناس إلى عبادة الحمير. أما صاحب هذه الرسالة الوقحة فلم يقتصر على السكوت، ولو اقتصر عليه لكان شيطانا أخرس كما جاء في الخبر، ولكنه فضل أن يكون شيطانا ناطقا. فيسري في هذا الجواب إن شاء هذا واحد من تفيلل اسمه محمد بن الحنفي، ولده اسمه عمر بن الحنفي، هذا من تبع صمت اسفلت وبقي عمر دبر عمر بقي ودخل في التوحيد وعود خرج ودخل وعود خرج هذا العام. فسيرى في هذا الجواب إن شاء الله شهابا ثاقبا، شهاب يحرقه. وأنا كتبته لما هو بعثنا غير نسخة واحدة من هذا الكتاب، هي 33 صفحة اللي بعثت لي ذاك، ودار على التفيلت وكلهم أنكروا عليه مع أنهم جامدين، ولكن كلهم أنكروا. فكتب عمر يقول أرى هذا الشيء غير كذبوا علينا ما كتبناش. قلت له هادو ثلاثة من العلماء ما أقدرش أكذبهم، لكن أعطيتكم سنة، إذا أنتم كتبتوا كتاب آخر ونشرتوه بين الناس بأنكم رجعتم عن هذا المقال، أنا ما أطبعش هذا الكتاب ولا، ولكن مرت سنين طويلة ما نشرحت شيء، لذلك نشرت هذا الكتاب. هذا طبعه هو في الهند ثم طبعنا هنا.